قال له هذا يوم الدين الذي تسألون عنه، يوم يفتنون على النار وتحرقون بها كما يفتن الذهب أي يحرق بالنار ليذهب خبثه، ولكن فتنة الذهب على النار لتوفي له الجودة، وهذا لتوفي له الآلام والمشقة التي تنتهي. فقال لهم يسألون أيام يوم الدين أي استهزاء واستبعاد إن ده كلام ملوش إيه. اليوم الدين ده فيه هو اليوم اللي هتفتنوا فيه على النار وتحرقكم وتبدلوا الجنود بعد أن تحرق عشان يستمر إيه يستمر عذابكم. يسألون أيام يوم الدين فيجيب الله يوم هم على النار يفتنون. كانوا عايزين السؤال ده زي ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مش انتم تستعجلون تقولوا فين يوم الدين؟ ائتنا بما تعدنا صبحنا جبنا لكم يوم الدين.